لا يوجب هذا احترامك للعلماء، تقديرك للعلماء لا يوجب إرضاء النصوص. إذن لا نقول لا نجعل احترامنا للعلماء وتقديرنا لأهل العلم موجب لإهدار الحق والإهدار الوحي والنصوص من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم من جهة أخرى تمسكنا بالنصوص الشرعية، وأي أن يدور المرء مع الحق لا يجب أن يكون موجب للطعن في العلم. هذا يكون وسط، فقد حرر على الوسط وكذلك ابن القيم في إعلام الموقعين جاء فصلا في هذه المسألة قال: ولكن لا يوجب هذا، أي احترام العلماء وتقدير العلماء، ولكن لا يوجب هذا إهدار النصوص وتقديم قول واحد منهم عليها بشبهة أنه أعلم بها منك، فإن كان كذلك فمن ذهب إلى النص أعلم به منك فأنت وافقته إن كنت صادقا. فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقواله ولم يهدم جانبا بل اقتدى به، فإنهم كلهم أمروا بذلك، فمتبعهم حقا من امتثل ما أوصوا به لا من خالفه. فخلافهم في القول الذي جاء النص بخلافه أسهل من مخالفة في القاعدة الكلية التي أمروا بها ودعوا الإشير إلى القاعدة المعروفة عند العلماء فصح الحديث فهو من غيره. يعني إذا خالفت الإمام في جزئية هذا ليس أن تخالفه في القاعدة إذا صح الحديث فهو من غيره. قال: فخلافه في القول الذي جاء به النص الجزئي بخلافه أسهل من مخالفة في القاعدة الكلية التي أمروا ودعوا إليها من تقديم النص على أقوالهم. ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال رشا كلمة. قال: من هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه. لكي تفهم كلام الله عز وجل كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه. فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه، أي مقلد، ولا طالب بدليل إذا كان ممن ينظر إلى أو له القدرة على النظر في الدليل، ولا طالب بدليل من الكتاب والسنة، بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في عنقه يقلد به. ولذلك سمي تقليدا بخلاف ما استعان بفهمه واستضاء بنور علمه في الوصول الى الرسول رضي الله وسلامه عليه، فانه يجعلهم يعني العلماء بمنزله الدليل الى الدليل الاول اللي هو وصف لفهم الكتاب والسنه. قال: فانه يجعلهم بمنزله الدليل الى الدليل الاول، فاذا وصل اليه ايش هو الدليل الاول؟ عليه الصلاه والسلام. قال: فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن استدلال غيره، فمن استدل بالنجم على القبلة فإنه إذا شاهدها لم يبقى لاستدلاله بالنجم معنى. قال الشافعي: أجمع الناس على أن من استمرت سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكن له أن يدعها لقوله. كلام عظيم جدا. المقصود من هذا الكلام أن العلماء مواصلة لفهم كلام الله عز وجل ولفهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا تبين الحق لا تأخذ كلام العالم، احترمه ما دام عالم وترفرف في شروط الاجتهاد وأصوله صحيحة احترمه، لكن إذا خالف قوله قول رسوله عليه الصلاة والسلام إيش المقدر؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام. لكن تستعين بالعالم لفهم كلام الله ولفهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذا شو معنى قول علي رضي الله عنه وارضاه: لا يعرف الحق بالرجال، يعرف الحق ذلك. تبين أن العلماء واسطة، والله تعالى أحال إلى الرجال. العلماء رحمه الله يذكرون هذه القاعدة: لا يعرف الحق بالرجال، يعرف الحق ذلك. أنهم يذكرونه في سياق التعصب. تذكر عندما يكون النص في مسألة تقول لأحدهم: النص كذا، الحديث واضح، قل قال فلان، ايش تقول له؟ لا يعرف الحق من الجهل. اعرف الحق، تعرف اذا في هذا المجال فزت او خاطر. هي مجالها بلاش تعصب من تتبع كلام العلماء، عرف هذا. وقد بين هذا الامام الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام. ولذلك قال الشاطبي عليه رحمه الله في الاعتصام المجلد الثاني صفحه 880 قال عليه رحمه الله: اذا ثبت ان الحق هو المختار، لما ذكر قول تعليم ان لا يعرف الحق من جل يعرف الحق تعرف، ايش قال الشاطبي؟ قال: إذا ثبت أن الحق هو المعتبر دون الرجال، فالحق أيضا لا يعرف دون وسائطه، فالله قال: دون وسائط بل بهم يتوصل إليه، أي الحق، وهم الأدلاء على الطريق. كلام نفسه ابن القيم. نبين أن المعتبر الحق بدلالة قولة علي: لا يعرف الحق المجاهد في الحق أيضا، لكن هذا الحق كيف يعرفه؟ بواسطة العلماء. ولذلك قال: إذا ثبت أن الحق هو المعتبر دون الرجال، فالحق أيضا لا يعرف دون وساطتهم، بل بهم يتوصل إليه وهم الأدلاء على طريقه. إن هذه مقدمة تدلنا على أهمية الرجوع إلى العلماء في كل مسألة ومسألة، وفي كل وقت وفي كل زمان، لفهم الحق ولمعرفة الحكم الشرعي في كل مسألة. ويتأكد هذا كما قلت في زمن الفتن وتغير الأحوال وكثرة الشبهات والشهوات، يتأكد هذا. وإلا فالإعراض عن العلماء عموما وخاصة في زمن الفتن المضلة، هذا مصيره إلى الهلاك، مصيره إلى الهلاك. قال الأخ الكريم: والتاريخ يدل على ذلك والشر قبله وبعده، أنه من خرج على العلماء بعد أن يخرج على الناس مباشر. لقد كان سبب انحراف خوارج الرئيس اعتدادهم بإخوانهم. خوارج حصل لهم، اعتدوا بأنفسهم وأهوائهم، ولم يرجعوا إلى العلماء الذين كانوا في ذلك الوقت كبار الصحابة. لقد كان سبب انحراف الخوارج الرئيس اعتدادهم بإهوائهم في مقابل النصوص، واعتدادهم بأنفسهم في مقابل أهل العلم. فكان أول خارج ذو الخبع السرع، حيث اعترض على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اعذني يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم تتابع سير الخوارج على هذا النهج، فكانوا يعترضون على أجلة العلماء صحابة النبي عليه السلام، ويرفضون أقوالهم، بل ويتفرقون منهم ويكفرونهم ويستحلون دماءهم لما رأوا من مخالفة إياهم فيما يعتقدون، وكذلك فعلوا مع التابعين. لقد دخل الخوارج قرية فخرج عبد الله بن حباب رضي الله عنه ورحمه ذائرا يجر رداءه، فقال: أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله عليه السلام؟ قال: نعم. قالوا: فإن سمعت من أبيك حديثا يحدثه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فحدثناه؟ قال: نعم، سمعته يحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه ذكر فتنة القائد فيها خير من القائد، حديث معروف، والقائد فيها خير من الناشي، والناشي فيها خير من السعي. ذلك الفرق لما ذكر القائد فر وخرج. لا يعد الفرار دوما يعني ضعفا وخوف، لا، مسألة فيها نفس، مسألة فيها نفس. الله تبارك وتعالى أما عد اختباء النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء مع السنين، أما عده نصرا في كتابه؟ سماه نصرا في كتابه سبحانه وتعالى. إذا المسألة فيها تفصيل، مسألة فيها تفصيل. قال له: ذكر فتنة القائم فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من السائق. قال: فإن أدركت ذلك فكن عبد الله المقتول. قال أيوب: ولا أعلمه إلا قالوا: لا تكن عبد الله قال. قالوا: أأنت سمعت هذا من أبيك يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. لا يتنافى هذا مع قول الحق، فراره لا يتنافى مع قول الحق. قال: سمعت هذا من أبيك يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا. قال فقدموه على ضفة النهر فضربوه عنقا فسال دمه كأنه شراط نعل مفزوقة إلى تفرق وبقر أم ولده عمها في بطنها. هذه نتيجة خروج جبان عن العلماء ومنهج العلماء ولو بعد حين. ولذلك الحديث عن عبد الله بن مسعود في سنن الإمام الداري صحيح لما دخل هؤلاء الذين كانوا يسبحون بالحصن ذكر شيخنا الألباني رحمه الله في الصحيح لما ذكر هذا الحديث ذكر من فوائده أن البدعة الصغيرة تؤدي إلى البدعة الكبيرة. بدعة صغيرة تؤدي إلى البدعة الكبيرة. فقط كانوا يسبحون بالحصى فقط. شكروا هذا الحديث. قال هؤلاء هم الذين حاربون يوم الأهرام. قال خلاص. كل ذلك لأنهم لا يسيروا على منهج الصحابة وعلى رأسهم آنذاك عبد الله بن مسعود. وكان من كبار فقهاء الصحابة. إذا سبب الخلاف الخوارج رئيس الإعراب وأعني العلماء. بمعنى الإعراب عن الحق. لكن فهمه عن طريق العلماء. عن طريق العلماء. إذا الرجوع إلى العلماء أصل أصيل خاصة في زمن الفتن وخاصة في الحوادث العظام والأمور الكبار. الأمور العظيمة العامة الكبيرة كالطرمة التي دائما يتكلم فيها الصغار. فهل لا تجد الأمور العظيمة يتكلم فيها الصغار؟ يقول الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب في مجموع الرسائل صفحة 11 قال عليه رحمة الله ويتكلم عن هؤلاء العمار في زمنه رحمه الله يقول وخضتم في مسائل من هذا الباب كالكلام في الموالاة والمعاداة والمصالحة والمكاتبات وغير الأموال والهدايا والحكم بغير ما أنزل الله عند البراهين ونحوه من الجفات أن تذكر هذه الأمور بين أناس ما عند المصير من العلم لا يتكلم قال ونحوه من الجفات لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب ومن رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفصلها مو أيضا يتكلم إلا لماذا الرجوع إلى العلماء؟ خاصة كما قلت في زمن الفتن. لماذا بصحة؟ بين أهمية الرجوع إلى العلماء. لطلب السلامة والنجاة. فهم كسفينة روح كما يقول العلماء. العلماء الأئمة هم كسفينة روح. من تحدث عنها غرق خاصة في زمن الفتن المضلة. فلماذا الرجوع إلى العلماء خاصة في زمن الفتن؟ أولا جواب عن السؤال أولا لمعرفة العلماء بعلامات الفتن المضلة. هذه ميزة تميز بها العلماء. ولذلك المناوي نسيت ما أتيت من كلام المناوي تصير القدير لما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم البركة معك وراء ذكر لأنه جرب الأمور عند المتجربة ذكر المرء في شرح الحديث قال لأنه عند المتجربة مرت علينا أوقات أسماء خلافات غرضا إلى العلم والفقه والرسوخ والثبات والنظر البعيد فيعلمون الفتنة يقول لك الفتنة آتية دعك من هذا دعك من هذا دعك من هذا فيحذرون قبل حصولها. لذلك يجب الرجوع إلى العلماء أولا لما يقول على علامات الفتن. يقول الحسن البصري رحمه الله يقول إن هذه الفتنة إذا أقبلت تأتي آتية لم تأتي بعد لكن أقبلت عرفها كل العالم يعرفها بعلاماتها فيحذر الأمة. هذا يعني لما استغلال سريعة وجعلناها كم حذر علماؤنا من أمورهم لم يلتفت أناس إلى ما منه حصل ما حصل. حصل ما حصل. العلماء عندهم في راسه. العلماء السنة عندهم في راسه. يقول الحسن: إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. جاهل متى يعرف الفتنة؟ بعدما تقع ويحصل ما يحصل ثم تمضي، كانت فتنة. لكن قبل أن تأتي قبل أن تحصل ويزمجر يرفع صوته واو العلماء ثبات، ثبات العلماء ومن ثبت احذر، هذه طريق الفتن وهي مفاسد عظيمة، احذر. إذا هذا حل العلماء، إذا لماذا الرجوع إلى العلماء؟ أولا لمعرفتهم بعلامات الفتن، ثانيا العلماء هم أهل الثبات والاطمئنان والثقة بالله جل وعلا. نحن نضطرب بأدنى شبهة وبأدنى فتنة، العلماء عندهم سوء، تحصل فتن أمواج كالبحر، لكن تجد العالم ثابت، ثابت. يحكي طلبة الشيخ الألباني الفتن إن كانت حصلت في بعض الدول فأتوا إلى الشيخ في ذعر وابتلاء تغير، طلب كبار طلب فشاه قال له الشيخ، فقال له الشيخ: زوبعت في فنجان. هو تاب رحمه الله عليه وسلم، زوبعت في فنجان. اذا العلماء ثبات سواد، هذه مساله يحتاجها الناس في زمن فتن، زمن فتن نحتاج الى الثبات والرزانه وعدم الاستعجال، ونحتاج الى البشريات كما مر معنا، ونحتاج الى الثقه بنصر الله. ان تجد عند العلماء ربما تنظر اليه تستبشر فقط بالنظر، لانهم علماء تحققوا بصفه ربانيه، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: اولياء الله الذين اذا رموا ذكر الله، والحديث في الصحيح، فقط بنظر اليه. ثم بعد كلامه اذا تكلموا تطمئن، يستقر حال الإنسان ويثبت. إذا قلنا أولا لمعرفتهم بعلامة الفتنة، ثانيا هم أهل ثبات وإيمان وذكر لله عز وجل. فمن عوامل الثبات على دين الله عز وجل القرب من العلماء العالمين والدعاة المخلصين، لأن ليس فقط على العلماء الكبار بل كذلك الدعاة الذين صاروا على نهج هؤلاء العلماء، وطلب العلم الذين صاروا على نهج هذه العلماء، لكن القصد العلماء، القصد هم العلماء. إذا فمن عوامل الثبات على دين الله عز وجل القرب من العلماء العالمين والدعاة المخلصين. هذا ابن القيم رحمه الله قال واصفا شيخ ابن تيميه، يقول ابن القيم كما يوالي الصيد هو يصف شيخه، قال ابن القيم: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، فمن كلمات أطيب عيشا منه قط مع ما كان فيه من ضيق العيش. الرضا، رضا مقام الرضا، مقام الرضا بأمر الله وقضائه وخلقه. فتجده عند العلماء، تجده عند العلماء. قال ابن القيم: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، وما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. لكن هذا رجوع إلى الله، رجوع إلى الله. إذا قلنا طبعا قول لماذا رجوع إلى الله؟ إيش قلنا؟ عفتهم بعلامات ثانية أهل الثلاثة من ما تعلم وثقة بالله. ثالثا لأنهم هم أهل الاستنباط والفهم السليم، ولا نحتاجه في زمن الفتن، مثلا نحتاجه في زمن الفتن. إيش دليل ذلك؟ ما هو الدليل؟ لأن زمن الفتن نحتاج إلى معرفة علاماته، نحتاج إلى التباعد والاستقرار كما قلت، نحتاج إلى استنباط صحيح لمعرفة الحكم الصحيح فيما حصل. إذا لابد من الرجوع إلى ليش؟ دليل ذلك قول الله عز وجل كما في سورة النساء، قال الله تبارك وتعالى: وإذا جاء أمر من الأمن الفتن، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذا زمن في التغير يحتاج إلى نرد ذلك إلى أهله، نرد ذلك إلى أهل الاستنباط. اسمع لكلامي ابن ناصر السعدي في تفسير الآية. يقول السعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، قال كلام عظيم، قال عليه رحمه الله: هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة، عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر. حصل شيء ما يذيع الإنسان بشيء، خاصة في الأمور العامة. هذا أول شيء في كلام السيد، قال هذا تأديب من الله، أدبوا، وإذا جاء أمر من الأمن يقول أدبوا به. فالله تعالى أدب الناس، أدب الخلق ألا يذيعوا مثل هذه الأمور، فلا بد من التثبت وإرجاع الأمر إلى أهله. هم الذين يحكمون، نذيع أو لا نذيع، نسكت أو نتكلم. إذا أول قال أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر. إذا لابد من قضية التثبت وعدم الاستعجال، ولأن الأمور مهمة في زمن الفتن لا يستعجل. كما قال النبي في الصحابة لما أتوا إليه يستنصرونه من أذى كفار قريش، قال من النبي: ولكنكم قوم تستعجلون، وما آفة الكثير منا إلا العجلة والاستعجال. هنا كلام ابن القيم رحمه الله فرق فيه بين المبادرة والعجلة. هناك بعض ايش يقول لك؟ يقول لك هذه مبادرة ليست عجلة. جميل، إذا هناك مبادرة وهناك عجلة، لكن ايش هو الفرق بين المبادره والاستعجال والعجل؟ نقيم بين هذا الفرق. قلت هذا في نظر عند الشباب خاصه. ايش الفرق بين المبادره تبادر، صنعت فرصه فتبادر، وبين الاستعجال؟ فكثيرا ما يخلط الناس بينهم. يقول ابن القيم رحمه الله كذلك في الروح، يقول عليه رحمه الله: والفرق بين المبادره والعجله أن المبادرة انتهاز الفرصة في وقتها ولا يقع يتركها حتى إذا فاتت طلبها. فهو لا يطلب القبور في أدبارها، في أدبارها ولا قبل وقتها. أتطلب الشيء قبل وقتها تقول المبرر هذه عجلة. إذا قال فهو لا يطلب الأمور في أدبارها ولا قبل وقتها، بل إذا حضر وقتها بادر إليها ورتب عليها رتوب الأسد على فريسته. فهو بمنزلة من يبادر إلى أخذ الثمرة وقت كمال نضجها وإدراكها. والعجلة طلب أخذ الشيء قبل وقته، فهو لشدة حرصه عليه بمنزلة من يأخذ الثمرة قبل أوان إدراكها. فالمبادرة وسط بين خلقين مذمومين، أحدهما التفريط والإضاعة، والثاني الاستعجال قبل الوقت. ولهذا كانت العجلة من الشيطان، فإنها خفة وطيش وحدة في العبد تمنعه من التثبت والوقار والحلم، وتوجب له وضع الأشياء في غير موضعها، وتجلب عليه أنواعا من الشرور، وتمنعه أنواعا من الخير، وهي قرين الندامة. فقل من استعجل إلا لدي، كما أن الكسل قرين الفوز والإضاعة. بين الإمام ابن القيم رحمه الله الفرق بين العجلة والقرين. رجع إلى كلام السعدي، قال عبد الحق: هذا تقدير من الله لعباده عن فعلهم هذا غير لائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاء الأمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو الخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا، ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر. ثم قال: بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر. شو معنى الرسول؟ لأن هذا الخطاب لمن؟ الصحابة. في زمنهم المقصود بالرسول هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن بعد زمنهم الأمراء. قال علماء التفسير: الرسول هنا ليس للأجل ولمسألة قيمة للرسول، الرسول هنا ليس لأجل منصب الرسالة، وإنما لأجل منصب الإمامة. تذكرت كلام القرافي في سلسلة البلاد، كلام القرافي الفروق، نقلنا لكم كلام القرافي الفروق أن تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام ليست دائما تأتي لأجل التشريع. قد يفعل شيء مثلا، هل ممكن لشخص يأتي ويقول لك أنا أريد أن أقوم ب إقامة الحدود مثلا، هل يمكن؟ لا، تعلق بالسلطان. لكن إذا قلت لك أنا أفعل ذلك، شو دليل؟ أنا اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أقام ذلك. نقول له نعم، فعل ذلك بموجب تشريع أم بموجب أنه إمام؟ إمام. إذا التصرفات من النبي عليه الصلاة تختلف، وهي دلالة من أعظم الأمور التي ينبغي معرفتها في زمن الفتنة. التصرفات من النبي عليه الصلاة تختلف، هل يفعلها للتشريع لكونه أو لأجل الرسالة؟ هل لأجل الإمام؟ يفعل لأنه إمام، فلا يفعل فعله إلا من كان إماما، أميرا، سلطانا. لا بد أن ننتبه لك. وذلك قال العلماء في السن: الرسول هنا لأجل الإمامة، إذا رسول لم تصل بها بعده إيش؟ وإذا لم تصل بها إيش؟ العلماء. وفعل الأمراء تابع لحكم العلماء ولفتوى العلماء. إذا فيكون المرجع إلى من؟ العلماء. من العلماء إلى الرسول والحكم في تلك المسألة، في تلك النادر، فيما حصل. لذلك قلنا هذا دليل على الرجوع إلى العلماء لأجل أنهم أهل الإسلام. نرجعكم إلى طلب العلم، أراد نرجع رجوع خلاص. تكلم عبد الحليم موسى وغيره من أهل العلم كذلك، استلم جميلة الكلام في هذه المسألة في المهمة كذلك في آخرين من العلماء. إذا قال بل يردونه إلى رسوله وإلى أولي الأمر منهم أهل الركي والعلم والنصح والعقل والرزانة. إذا قلنا قل الأمر له العلماء وإلى أولي الأمر منهم أهل الركي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها، فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم. وسيأتي الكلام في قاعدة واحدة، سيأتي الكلام عنها، سيأتي الكلام عن هذه المسألة. قال وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا ما فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يزيلوا، ولهذا قال لعلمه الذين يستنبطونه. العلماء هم الذين هم المرجع، إذا رأوا المصلحة يقول هذه هي المسألة، لم يروا المصلحة اصبر اصبر. ايش معنى هذا الكلام؟ عندهم معرفة بالمقاصد، يراعون المقاصد العامة، العلماء في كلامهم في حجامهم يراعون المقاصد المقاصد. ولذلك أهل العلم نبهوا العلماء أو ما كان من المفتين إلى هذه المسألة، إلى هذه المسألة. هل تتكلم مع أي حد؟ تتكلم في أي مسألة وتجيب عن أي شيء ومع أي أحد؟ رجل بسيط. الكلام القرافي كنت ذكرته سلفا لكن لم نذكره بنصه. القرافي رحمه الله في الإحكام في تمييز الفتاوى عن الإحكام وتصرفات القاضي الإمام، فالكتاب بغير تطرق لقضية تصرفات النبي عليه الصلاة. يقول القرافي عليه رحمة الله: وينبغي للمفتي تعالى إذا جاءته فتية في شأن رسول الله عليه السلام أو فيما يتعلق بالربوبية يسأل فيها عن أمور لا تصلح لذلك السائل لكونه من العوام جزء أو يسأل عن المعضلات ودقائق أصول الديانات وتشابه الآيات والأمور التي لا يخوض فيها إلا كبار العلماء، ويعلم أن الباء كتب على ذلك إنما هو الفراغ والفضول التصدي لما لا يصلح له فلا يجيبه أصلا، لا يجيب. لذلك كثير من المشايخ الفتن التي مرت كل واحد منا يتصل ما يرد ما يرد، يعني يعلمون الشباب ما يسألون إلا عن كذا يسألون. قال فلا يجيب اصلا ويظهر له الانكار على مثلها ويقول له نعم، يقول اشتغل بما يعنيك من السؤال عن صلاتك وامور معاملاتك ولا تقل فيما عساه يهلك لعدم استعدادك له، وان كان البائع خشوبه غلظه له فينبغي ان يقبل عليه ويتلطف به في ازالتها دون تفصيل بما يصل الى اليه عقله، فإذا يكون خط فرما على من سئل والأحسن أن يكون البيان له باللفظ دون الكتابة، فإن لسان مفهم ما يفهم القلم لأنه حي والقلم موات، فإن الخلق عيال الله وأقربهم إليه أنفعهم من عياله لا سيما في أمر الدين وما يرجع إلى العقائد منها. لاحظوا كلام القرافي رحمه الله. إذا العلماء يراعون المصالح كما قلت سلفا فالمقاصد، ومن اعظم المقاصد التي يراعيها العلماء خاصه في زمن الفتن الحفاظ على جماعه المسلمين لكي لا يقع تفرق واختلاف، فتجدهم كثيرا ما يتكلمون حفاظا على جماعه المسلمين، وتجدهم كثيرا ما يسكتون حفاظا على جماعه المسلمين. هذا اصل عظيم ينبغي مراعاته. ولذلك يقول الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تدخل في مجموع فتواه يقول عليه رحمه الله: تعلمون من القواعد العظيمة التي هي جماع الدين تأليف القلوب وجماع الكلمة وإصلاح ذات البين، فإن الله تعالى يقول: فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، وسائر هذه النصوص التي تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف، وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة، كما أن الخارجين عنه من أهل الفرقة. العلماء كثيرا ما يراعون حفاظا على كلمة المسلمين، حفاظا على الوحدة، حفاظا على جماعة المسلمين، تجدهم يتكلمون أحيانا كثيرا يسكت. للراجع إلى كلام السعدي يقول رحمه الله: هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا وأن يستعجلوا بإنشاء ذلك خبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزالة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها، فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من اعدائهم فعل ذلك، وان راوا ما فيه مصلحه او فيه مصلحه ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه، ولهذا قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم ان يستخرجونه بفكرهم وارائهم السديده وعلومهم الرشيده. وفي هذا دليل لقاعده بدنيه، وهي اذا حصل بحث في امر من الامور ينبغي ان يولى من هو اهل لذلك ويجعل من اهله ولا يتقدم بين عينيه، فانه اقرب الى الصواب واحرى للسلامه من الخطا. وفيه النهي عن العجله والتسرع لنشر الامور من حين سماعها والامر بالتامل قبل الكلام والنظر فيه هل هو مصلحه فيقدم عليه، او قال: والنظر فيه هل هو مصلحه فيقدم عليه الانسان ام لا، اي ليس المصلحه فيحجم عنه. تكلمنا سابقا عن قضية سقوط العلماء، كان هناك تقصير من البعض، لكن أن يجوز العلماء سقوط العلماء خاصة قد يكون تقصير من البعض، لكن أن هذا تقصير للعلماء هذا ما يبدو لا يجوز ولا يجوز. وقد مر معنا كثيرا ما يكون السقوط في المصلحة، كما سمعتم من كلام السعدي الإحجام يكون هو المصلحة، الإحجام إما بالسكوت إما بالإحجام عن فعل شيء، الإحجام عن التصرف في أمر تكون هو المصلحة الشرعية. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ويصف الصحابة من تبعهم من سادة التابعين يقول: إنهم على علم وقفون، على علم وقفون، ليس وقوفهم يكون بالجهل بالهواء، قال: انهم على عين وقف وببصر الناس لم كفوا. ولذلك كل سلف كلام السلف الساكت عن الحق الشيطان ايش؟ اخرس ساكت. هل اما حكمه وعلما ومصلحه شرعيه ندخله في هذا الكلام؟ لا. فكلامه اي ساكت هوى او لمصلحه نفسه. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله على هذا الكلام الكفاوه في قضيه التوصف في الامر من الموت قضيه السكوت، لكن نذكر بالله. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوى: قال: فاما اذا كان المامور او المنهي لا يتقيد بالممكن اما لجهله واما لظلمه ولم يكن ازاله جهله وظلمه، فربما كان الاصلح الكف والامساك عن امره وله كما قيل: ان من المسائل مسائل جوابها السكوت، كما سكت الشارع في اول الامر عن الامر باشياء حتى عن الاسلام والله. ليس دائما السكوت مذمة، بل السكوت هو الحق، السكوت احيانا هو المصلحه، السكوت هو امر الحق، احيانا السكوت هو الصدع بالحق. وقد قرر هذه المساله كذلك الشاطبي. يقول الشاطبي رحمه الله في الموافقات المجلده 4/91، يقول الشاطبي رحمه الله في معرض كلامه يعني عن ان السكوت عن بعض المسائل في محله هو مقتضى الشرع والعقل، في معرض كلامه عن هذه المساله يقول الشاطبي رحمه الله: وضابطه انك تعرض مسالتك على الشريعه، فان صحت في ميزانها فانظر في مآلها كما قلنا سلفا قضية العوارض لا نغلق النظر فقط إلى الحال ينبغي النظر إلى الحال وإلى المفهوم يعني في الحال وإلى المفهوم فإن صح في ميزانها فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله فإن لم يؤدي ذكرها إلى مفسدة فإن لم يؤدي ذكرها إلى مفسدة فعرضها في ذهنك على العقول فإن قبلتها لعقول العلماء فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها إما على العموم تفصيل الشافعي إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم فلأن يدوم الرقيقة أحيانا تتكلم بالعموم أي عموم لم يصلح في بعض الأحيان تفصيل أخر في الأحيان وتتكلم بالخصوص يعني حاليا ما تتكلم بالعموم ليس دائما التفصيل والخصوص ليس دائما إذا قال مما تقبل العموم على العموم وإما على الخصوص إن كان غير لائقة بالعموم وإن لم يكن لمسألتك المساو فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية وفق المصلحة الشرعية والعقلية إذا تبين أخوتي الكرام من هذا الكلام أهمية الرجوع إلى العلماء العاملين خاصة في زمن الفتن قد يقول قائل أحيانا في زمن الفتن نريد أن نرجع إلى هؤلاء العلماء لكن نجد هؤلاء العلماء بينهم إيش؟ خلاف إيش تبع الخلاف؟ تعال أصبر الرجوع لكن تجد أحيانا تبع بين هؤلاء العلماء السبب يقولون العلماء يقول إذا حصل بينهم خلاف ترجع إلى اليقين كيف تعرف أنت اليقين؟ طيب إلى القول الذي لم يطرأ عليه الشك هذه علامة من علامات اليقين في تلك المسألة وذلك الذي ذهب إليه طاهر وقال له طاهر قال إلى القول الذي فيه لم يطرأ عليه الشك ترجع إلى القول الذي ظهرت فيه مراعاة المصالح والمفاسد ترجع إلى القول الذي قلت عليه الاعتراضات ليس هناك قول ما عليه اعتراضات لكن الحق في القول الذي قلت عليه الاعتراض حسب مسائل الفقهيه الخلاف بين الفقهاء من علامات الترجيح القول الذي قلت فيه عليه الاعتراض نعم ترجع لكي تعرف اليقين في تحت هذه القول خرج الى القول لم يطرا عليه شيء خرج الى القول الذي ظهر في مراعاه المصلحه واداء المسجد خرج الى القول ترجع الى القول الذي قلت عليه الاعتراضات ترجع الى القول الذي فيه مراعاه الاهم فالاهم في مراعاه الاولويات هذه علامات من علامات من علامات اليقين في حاله إذا وقع الخلاف بين هؤلاء العلماء في ذلك لكن الأصل كما قلنا أن نرجع إلى العلماء رحمهم ونرجع بعد هذا كله قد يقول قائل نعم القاعدة فهمنا القاعدة قضية من علماء الفقه المرجعية الرجوع إلى العلماء الزمنية من هم هؤلاء العلماء؟ من؟ القصد أن نرجع إلى العالم الرباني إما إلى سؤال إذا كان حيا أو إلى أن نرجع إلى فتاويه بعد فهمها وضبطها ممن؟ من الدعاة الذين صاروا على نهي هؤلاء العلماء أو إلى طلبة العلم الذين صاروا على نهي هؤلاء العلماء لكن الأصل كما هو واضح الرجوع إلى العلماء من هم هؤلاء العلماء؟ هنا مقال كتبت في جريدة السبيل إن كان كتبت إلى حد هذا الحب الحرق الأولى لهذا الآخر تكون حرقة ثانية أنا قرأ عليكم الحرقة الأولى والثانية وأنا قرأ عليكم يرجع إلى الجريدة سميت هذا المقال حاجة الأمة إلى العالم الرباني حقيقة نحتاج الآن إلى العالم الرباني ما يعني هذا أنه ليس بمنهج لكن هم قلة قلة قلة قصدي عالم لا يزال الحكم، لا فتاوى العلماء الرباني الا وهم بحمد الله تبارك وتعالى. فهل نحتاج الى العالم الرباني؟ لما؟ لان في زمن ايش؟ زمن كثر الشبهات والشحات. كل ما استطعت عليكم المقال لان لابد ان نفصل بعده بكث صفات العالم صفات العالم والله إذا فصل في قضية الصفات والملخص من كل صفة صفة في ديني تكون سلسلة من السلسلة إذا رضى الله تبارك وتعالى في الأمر نتكلم عن العلماء وإذا زاد العلماء كيف نتعامل مع زلاتهم هذه تحتاج إلى سلسلة وتقسيم إن شاء الله تبارك وتعالى قلت كانت مكانة العلماء عند الناس في الزمن الأول تحتل مكانة فسيحة في القلوب إذ كانوا هم المراجع العلمية والدينية فالقضاء والإفتاء والتعليم والحسبة كانت تحت قبضتهم بالإضافة إلى أعمال أخرى مختلفة ومن هنا أصبحت لهم مهابة وجلالة مع حب وتقدير من قبل عامة الناس وطلاب العلم فالعالم لما ذكر ابن الحارث في المدخل فالعالم له الشوكة بالضرورة القطعية وهي العلم الذي عنده كما قيل من درس والناس نيام تكلم والناس قيام انتهى كلامه ابن الحارث في مدخله ثم قلت فالعلماء هم أئمة الآلام وزوائد الإسلام الذين حافظوا على الأمة معاقد الدين ومعاقده وحذروا من التغيير موارده ومناهله الذين قال فيهم الإمام أحمد رحمه الله يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الألم يحيون بكتاب الله تعالى الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمل فكم من قتيل لإبليس قد أحياه وكم من ضال تائه قد هدمه كما ذكر الإمام أحمد في إعلان المقيم في ابن القيم ثم قلت وهم ورثة الأنبياء يهدون إلى الحق ويرشدون إليه فهم منارات الهدى ومصابيح الدجى فلولا العلماء لكان الناس لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ففضل العلماء إذن على الأمة عظيم عظيم قال ابن القيم رحمه الله واصفا للعلماء هم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء بهم يهتدي الحيران في الظلماء وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب وطاعتهم أفرض من طاعة الأمهات والآباء إعلام الموقعين ثم قلت وهم عصمة للأمة من الضلال وهم سفينة روح من تخلف عنها لا سيما في زمن الفتن المضلة كان من المغرقين قال الإمام الآجري رحمه الله فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء فإن لم يكن فيها ضياء إلا تحير فقيد الله لهم فيه مصالح هذا الطريق فيه مصالح تضيء لهم فسلكوه على السلامة والعافية ثم جاءت طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا فبينما هم كذلك إذ طفئت المصالح زمن الفتن فبقوا في الظلمة فما ظنكم بهم قال الآجري هكذا العلماء في الناس لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض ولا كيف اجتناب المحارم ولا كيف يعبد الله فيما في جميع ما يعبد به خلقه إلا ببقاء العلماء فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم بموتهم ودخل الجن انتهى كلامه من رسالته أخلاق العلماء قال بعضهم من فضل إلا لأهل العلم إنه على الهدى لمن استهدى لله ثم قلت لا هل كل من لبس العمامة والجبة عالم وهل كل من أشير إليه بالبلاغ فاهم كلا فالعالم حقا والذي تحتاج إليه الأمة صدقا هو العالم الرباني لعالم السوء الذي يحسن زخرفة الألفاظ ويجيد بسبب العبارات ويغرق في شقشقة الكلام وهو من الداخل خراب من كل فضيلة ما ألفه قلبه وأفاضه على جواريه يحسبه الظمأن ماء وما هو إلا شراب بقيعة يقول ما لا يفعل ويفعل ما لا يؤمر ويكفي ما ليس له بعلم ولا يعرف عما نهب اليه ويتكلف ما لا يعنيه ويترك الكلام بقيده وشرطه وفي محله فيما يعنيه قصده من العلم التنعم بالدنيا والتوصل الى المنزله عند اهلها فهو امثال لا يجدون عرف الجنه حتى يعود اللبن في الضرع وحتى يرجى الجبل في سبط الخيار نعوذ بالله من الخذلان ونساله تعالى العفو والعافيه والغفران ثم قلت حقيقة العالم حقيقة العالم رباني قال تعالى ما كان لبشر أن يكفيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون وقال تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء وقال تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الجسم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون فمن تدبر هذه الآية وجد الأمور الآتية أولا ربط الله تعالى بين العلم الرباني ودراسة الكتاب والسنة. ثانيا وصف الرباني بأنه عالم مستحق ذلك والله بلاعته شديدة. ثالثا وصف الرباني بأنه عالم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. إذا فالرباني هو العالم العالم الفقيه البصير بسياسة الناس فيربيهم بصغار العلم قبل كباره. قال شيخ الاسلام رحمه الله في معنى قوله تعالى كونوا ربانيين، قال شيخ الاسلام قال مجاهد كما في الفتاوى، قال مجاهد هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره فهم اهل الامر والنهي، وذلك هو المنقول عن السلف في الرباني ونقل عن علي قال هم الذين يربون الناس بالحكمه ويربونهم عليها، وعن ابن عباس قال هم الفقهاء المعلمون. انتهى كلامه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كونوا ربانيين حكماء فقهاء، ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره كما في صحيح البخاري. وهذا ما ذكره الخطيب في الفقيه والمتفقه والبغوي في معاني التنذير والحكم بجامع احكام القران. قال الحافظ بن الفتح رحمه الله والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائله وبكباره ما بقى منها، وقيل يعلمه جزئياته قبل كلياته وفروعه قبل اصوله او مقدماته قبل مقاصده. صفات العالم الرباني. العالم الرباني عز وجوده في هذا الزمان إلا من رحم الله وخليل لهم مصداقا لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الله لا يأخذ العلم انتزاعا من صدور العلماء وإنما يؤتي العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسكنوا فأكثروا بغير علم فضلوا وأضلوا متفق عليه. قال الإمام الطرقوشي رحمه الله في إنكار البدع والحوادث في الباحث عن إنكار البدع والحوادث قال عليه رحمه الله العلامة بن مالك الإمام الطرقوشي قال فتدبروا هذا الحديث فإنه يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علمائهم أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبل. قال وقد صرف عمر رضي الله عنه هذا المعنى تصنيفا فقال ما كان أمين قط ولكن اؤتمن غير أمين فقال قال ونحن نقول ما ابتدع عالم قط ولكن استفتي من ليس بعالم فضل وأضل وكذلك فعل ربيعة قال ذلك بكى ربيعة يوما بكاء شديدا فقيله ومصيبة نزلت به فقال لا ولكن استفتي من لا علم عنده وضر في الاسلام امر عظيم انتهى كلامه. فهذه اذا صفات العالم الرباني بماذا يعرف؟ اولا اصل فيها. اولا استقامته على منهج اهل السنه والحديث وهذه السلف الصالح عقيده واخلاقا وسلوكا وعملا وعلما يواجه السنه ويعاهد اهل الاهواء والبدعه ويجاهد في سبيل الله باللسان والسنان بشرطه وضابطه. قال ابن القيم رحمه الله والجهاد بالحجه واللسان مقدم على الجهاد بالسيف والسنان كما ذكر هذا ابن القيم في شرح القصيده النونيه. واشار الى هذا الكلام ابن كثير في الجواب الصحيح لما بدا دين المسيح. هذه صفه الاولى. صفه ثانيه شهادة العلماء له أو إجازتهم إياه. قال الإمام مالك رحمه الله لا ينبغي للرجل يرى نفسه أهلا بشيء حتى يسأل من كان أعلم منه وما قال مالك وما أفتيت حتى سألت ربيعة ويحيى بن سعيد فأمراني بذلك ولم نهياني لانتهيت. وقال أيضا مالك قال ليس كل من أحب أن يجلس في المسجد للتحديث والفتية الناس حتى يشرع فيه أهل الصلاح والفضل وأهل الجهة من المشي فإن رأيه أهلا لذلك جلس وما جلست حتى شهد لي 70 شيخا من أهل العلم أني موضع ذلك. لو على الميزان فتحت. إيه مسموم هذا؟ ثالثا صفة ثالثة الرسوخ في العلم والجد والاجتهاد في طلب العلم وتحصيله فقد اتى الله تعالى على ذي الرسوخ في العلم بقوله هو الذي انزل عليك الكتاب وايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم نير فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء التاويل وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما ذكروا الا من الكتاب. ومن هنا نجد العالم الرباني متمكنا في العلم متعمقا فيه مبالغا في اتقانه وتحصيله والاستمرار عليه. قال مالك رحمه الله لا ينبغي لاحد يكون عنده العلم ان يترك التعلم. وقال ابراهيم بن اشعث اذا وجدتم الرجل معروفا بشده القلب ومجالسه الرجال فاكتبوا عنه. اي معنى اذا لم يكن كذلك لا تاخذوا عنه العلم. وانظر الى قول ابي وفاء بن عقيل رحمه الله قال اني لاجد من حرصي على العلم وانا في عصر الثمانين أشد مما كنت أجده وأنا بعشق بمعنى العالم ولا وصل ما وصل الجهل عباد العلم وفضل عباد بلغان باب الحض على استدامة القلب الصفة الرابعة يخشى الله تعالى ويعمل بمقتضى علمه كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فمن خشيته تتهذب نفسه ويرق قلبه وتتجه أعماله ومقاصده إلى الله فيثمر له ذلك الراع والأمانة العلمية حتى أننا لا نجد عالما كشعبة بن حجاج رحمه الله مثلا إذا جاء المستفتي فإنه يفتيه ثم يسأل عن اسمه ومنزله ليسهل الوصول إليه إذا ما كفى لشعبة رأي آخر في الفتوى انظر آداب الشافعي وناقل لأبي حاتم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليس العلم من كثرة الحديث إنما العلم خشية الله الصفة الخامسة زاهد في الدنيا لا تمره المناصب العالية ولا الرياسة الثانية ولا يعلم إلا أصحاب السلطات فيفتيه بما وافق هواه لنيل الحظوة عنده قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأنا العلم صاروا علمه ووضعوه عند أهلهم فسالوا به أهل زمانهم ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فآلوا على أهلها كما في جامع مال العلم وفضله الصفة الثالثة حسن الخلق والسيرة والسلوك صدقا ونصحا ورفقا وأمانة وتواضعا فإن هذا من أجل السمات والصفات ومن ينال العالم الرفعة العالية في الدنيا والآخرة ومن أبرز المعالم حسن الخلق الحلم الذي هو خلق الإسلام قال الإمام محمد بن إجلال القرشي رحمه الله ما من شيء أشد على الشيطان من عالم حليم إن تكلم تكلم بحلم وإن سكت سكت بحلم يقول الشيطان انظروا إليه كلامه أشد عليه من سكوته جانب بيان العلم الصفة السابعة عدم تصرعه إلى الفتوى فيفتي إلا بما يتيقن صحته وقد كان السلف يتدفعون الفتوى حتى ترجع إلى الأول قال عبد الرحمن بن أبي ليلى أدركت في هذا المسجد 120 من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أحد يسأل عن حديث أو فتوى إلا رد أن أخاه يفهم ذلك ثم قد آل الأمر إلى إقدام أقوام يبدعون العلم اليوم في زمنهم يقدمون على الجواب في مسائل لو غردت عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع أهل بدر واستشاره انتهى كلامه رضي الله عنه قلت فكيف من العيال العلم في العصر الحديث الصفة الثانية يعرف العالم الرباني كذلك بمواقفه العلمية والعملية وثباته في الفتن المضلة وأخذه بحق وافر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعايشته بحوال مصره وتفاعله مع أحداث عصره عالما بتكاليف أهل الأهواء وحالا من كيد الأعداء صرف جل وقته في التعليم والتأليف والإرشاد والتوجيه والإفتاء وفي شؤون الأمة العامة يهتم بها في محله وبشرطه وقيده ولذا كثيرا ما نقرأ في تراجم أهل العلم مثل هذه العبارة كثير الاهتمام بأمور الناس انظر شذرات الدهر وتاريخ علماء بغداد فهؤلاء العلماء الربانيون هم الذين قال فيهم الشيخ بكر بن عبد الله المزيد لم يتخلفوا في ظروف القعدة الذين صرفوا وجوههم عن آلام أمتهم وقالوا هذا مبتسم بارد وشراء وكأنما علاهم أي القعدة شوكي بقوله وقد يموت كثير لا تحسهم كأنهم من أوائل الخلق بما وجدوا بل نزلوا قال الشيخ بكر بل نزلوا في ميدان الكفاح وساحة التبصير للدين الصفة التاسعة رسوخ القدم في مواطن الشبهات حين تضل الأفهام وتتزلزل الأقدام قال ابن القيم رحمه الله طبعا ثلاث قال ابن القيم رحمه الله إن الراسخ في العلم لو وارد عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا فتحت فيه شكا لأنه قد راسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات بل إذا وردت عليه ردها حرف العلم مغلولة مغلولة مفتاح دار السعادة الصفة العاشرة يصدع بالحق بضابطه وشرطه ولا يخشى في الله يوم ثلاث ولا يدري أحدا خاصة في باب العقائد قال ابن الوزير استحضر الله كما في العواصم من القواصم قال ابن الوزير عليه رحمه الله ولو أن العلماء رضي الله عنهم تركوا الذب عن الحق خوفا من كلام الخلق لكانوا قد أضاعوا كثيرا وخافوا حقيرا وقال ابن عقيل كما في الآداب الشرعية للمفلح قال ابن عقيل وإرضاء الخلق بالمعتقدات وبان في الآخرة قال ابن عقيل وإرضاء الخلق بالمعتقدات وبان في الآخرة الصفة الحادية الشعور بالعزة ذلك أن المسلم عزيز طويل الشهيمة صلب يرى لا يضعف ولا يذل ولا يستخزي أمام مخالفيه في العقيدة والدين وهي منحة ربانية أشرك الله فينا المؤمنين مع نفسه المقدسة ورسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، فقالوا لله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. والعالم الرباني هو من أشهر الناس بتلك الصفة، ولذا نراه دائما عزيزا ومقدما عند الناس عامتهم وخاصتهم. ورضي الله عن عمر بن الخطاب إذ يقول: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فما طلبنا العزة من غيره أذلنا الله، كما في البداية ونحن من كثير. صفة بعد ذلك العالم الرباني يعظم السلف الصالح ويوقرهم ويجلهم ويثني عليهم بما هم أهل. العالم الرباني ينصاع عن الحق ويشكر من نزل اليه نصحا ولو كان اصغر منه سنا، حقا منه فهما، ولا يضيق صدره به. الصفه الاخرى يوضع له القبول في الارض. فعن ابي هريره رضي الله عنه قبول عام، تجد حتى من يخالفهم في المنهج يستدلون بكلامه بفتاواه بتصحيحاته بتضعيفاته ويخالفه مع انهم يتكلمون فيه، مع ذلك يرجعون الى كلمه قبول، قبول عام. يوضع له القبول في الارض. فعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: ان الله اذا احب عبدا دعا جبريل فقال: اني احب فلان فاحبه. قال: فيحب مجيبين، ثم ينادي في السماء فيقول: ان الله يحب فلان فاحبوه، فيحبه اهل السماء، ثم يوضع له القبول في الارض المخالف. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: وما له في الامه لسان سوء عام، بحيث يثنى عليه ويحمد في جماهير الناس الامه الناس. والافراد يعني لا يبالي، لكن اجناس العامه حاصل. اجناس الامه فهؤلاء ائمه الهدى ومصادرهم الدجى. انتهى كلام شيخ الاسلام. قلت واذانا نقول ما احوجنا في زمن نقلت فيه الفتن المضله براسها، وتكلم فيه اهل الاهواء بالاستحياء من الله ربها، وشهرت العلمانيه سيفها، وتكلم عن الامه اعداؤها بلا علماها ربانيين صادقين، ليأخذوا بيد هذه الامه الى سبيل السلام، إلى سبل السلام. فإن الأمة أحوج ما تحب للأسوة والقوة المتمثلة بإخلاص علماء الجيل الأول، فتزكو الأمة به ويكون لهم التمكين في الأرض، وما ذلك على الله بعزيز. فإلى الأمام يا علماء الأمة وصانعي مجدها، فإن الأمة تترقب وتبتكم وتصائب بأعناقها إليكم وتهوي بأفئدتها إليكم، فكونوا عند حسن ظن أمتكم بكم، والسلام عليكم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه القاعدة. لكن هذا قل قولي هذا، استغفر الله العظيم، وارحم الله، وارحم الله، وارحم الله، وارحم الله، وارحم الله، وارحم الله، وارحم الله، وارحم الله، وارحم الله، وارحم الله، وارحم الله، وارحم الله، وارحم الله، وارحم الله، وارحم الله، وارحم الله، وارحم الله، وارحم الله، وارحم الله، وارحم الله، وارحم الله، وارحم الله، وارحم الله، وارحم الله، وارحم الله، وارحم الله، وارحم الله، وارحم الله، وارحم الله، وارحم الله، وارحم الله، وارحم الله، وارحم الله، وارحم الله، وارحم الله، وارحم الله، وارحم الله، وارحم الله، وارحم الله، وارحم الله، وارحم الله، وارحم الله، وارحم الله، وارحم الله، وارحم الله، وارحم الله، وارحم الله، وارحم الله، وارحم الله، وارحم الله، وارحم الله، و